بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس رقم 39. نتابع معا قراءة كتاب الجنائز. فصل. ذكر المؤلف في هذا الفصل ما يتعلق بحمل الميت ودفنه، وتقدم أن حمله ودفنه فرض كفاية. قوله يستحب التربيع في حمله، التربيع في حمل الميت سنة، وصفته أن يضع زاوية السرير اليسرى في المقدمة، وهي يمين الميت من عند رأسه على كتفه الأيمن، ثم ينتقل إلى المؤخرة ويضع زاوية السرير اليسرى في المؤخرة على كتفه الأيمن، ثم ينتقل إلى المقدمة ويضع زاوية السرير اليمنى في المقدمة على كتفه الأيسر، ثم ينتقل إلى المؤخرة ويضع زاوية السرير اليمنى في المؤخرة على كتفه الأيسر، فيأخذ بجميع أعمدة النعش الأربعة. والدليل على هذا الفعل قول ابن مسعود رضي الله عنه: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها، فإنه من السنة، ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع. قوله ويباح بين العمودين، يجوز أن يحمل الجنازة بين العمودين ولا يكره، لأنه صلى الله عليه وسلم حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين. وروي عن سعد وابن عمر وأبي هريرة أنهم فعلوا ذلك. وصفة ذلك أن يجعل العمودين اللذين عند رأس الميت على عاتقيه الأيمن والأيسر، ثم ينتقل إلى العمودين اللذين عند رجليه. قوله ويسن الإسراع بها، اتفق العلماء على سنية الإسراع في تشيع الجنازة. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها، وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وصفة الإسراع ألا يكون إسراعا شديدا فيؤذي المشيعين، ولئلا يؤدي ذلك إلى خروج شيء من الميت، وإنما يكون فوق مشيه المعتاد. قال ابن حجر: والحاصل أنه يستحب الإسراع، لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت أو مشقة على الحامل أو المشيع، لئلا ينافي المقصود من النظافة وإدخال المشقة على المسلم. قوله وكون المشاة أمامها والركبان خلفها، أشار المصنف إلى موقف الناس من الجنازة. واحد، المشاة. السنة كونهم أمامها، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فقد قال ابن عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان يمشون أمام الجنازة. اثنان، الركبان يكونون خلفها، لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مرفوعا: الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها. قال في هامشه: سبق تخريجه وقد أخرجه الأربعة، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الشيخ العثيمين في الشرح الممتع الجزء الخامس 358: وأما السيارات فإن الأولى أن تكون أمام الجنازة، لأنها إذا كانت خلف الناس أزعجتهم، فإذا كانت أمامها لم يحصل إزعاج منها، لأن ذلك أكثر طمأنينة للمشيعين وأسهل لأهل السيارات في الإسراع وعدمه، ويقيد ذلك بالمصلحة، فربما كانت المصلحة في تقديم السيارات، وربما كانت مصلحة الطريق والجنازة تأخيرها، فإن تساوت فتقدم على ما قرر العثيمين. انتهى. تتمة: المشي في الجنازة هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أتي بدابة فلم يركب وركب في عودته، ثبت ذلك في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه وغيره، حينما شيع النبي صلى الله عليه وسلم جنازة أبي الدحداح رضي الله عنه. وأما الركوب فمكروه. إلا لحاجة فيجوز. قوله ويكره جلوس تابعها حتى توضع، إذا تبع المسلم الجنازة للدفن فإنه يكره له أن يجلس على الأرض حتى توضع الجنازة على الأرض. والدليل حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا، إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع. وحديث أبي سعيد المقبوري قال كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه بيد مروان فجلسا قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد رضي الله عنه فأخذ بيد مروان فقال قم، فوالله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. فقال أبو هريرة صدق. قوله ويسجى قبر امرأة فقط، مما يندب عند الدفن تغطية قبر المرأة عند إدخالها. والدليل حديث أبي إسحاق السبيعي قال حضرت جنازة الحارث الأعور، وكان من أصحاب علي رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه، فرأيت عبد الله بن يزيد الأنصاري كشف ثوب النعش عنه حين أدخل القبر وقال إنما هو رجل، فدل على أن هذا يفعل بالنساء، والحكمة أنه أستر لها وهي عورة، فلا يؤمن أن يبدو منها شيء فيراه الحاضرون. قوله واللحد أفضل من الشقة، وضع القبر له صفتان، الأولى اللحد وهو أن يحفر في جانب القبر، والأفضل كونه من جهة القبلة ويجوز من غيرها، ولا يعمق تعميقا كثيرا، بل بقدر ما يكون فيه الجسد غير ملاصق للبن، وسمي لحدا لأنه أميل عن وسط القبر إلى جانبه. الثاني الشقة وهو أن يحفر وسط القبر فيصير كالحوض، ثم يوضع الميت فيه ويسقف عليه بأحجار ونحوها، ويرفع السقف قليلا بحيث لا يمس الميت، واللحد أفضل. والدليل أنه فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث سعد بن أبي وقاص أنه قال في مرضه الذي هلك فيه الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث عائشة قالت لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في اللحد والشقة حتى تكلموا في ذلك وارتفعت أصواتهم، فقال عمر لا تصخبوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا ولا ميتا، أو كلمة نحوها، فأرسلوا إلى الشقاق واللاحد جميعا، فجاء اللاحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دفن صلى الله عليه وسلم. وما كان الله ليختار لنبيه إلا الأفضل، ويجوز الدفن بالشق مع الكراهة إن كان بلا عذر. قال أحمد لا أحب الشق لحديث اللحد لنا والشق لغيرنا. قوله ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله، يستحب لواضع الميت في قبره أن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله. والدليل حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل الميت القبر قال بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، وقال مرة بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله ويضعه في لحده على شقه الأيمن، يستحب لواضع الميت في قبره أن يضعه على جانبه الأيمن، والدليل قياسه على النائم والذي سنته الاضطجاع على الجنب الأيمن، ولأن وضع الميت بهذه الكيفية هي طريقة السلف وهو شعار السنة، وعليه جرى أهل الإسلام منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أنه وضع على جنبه الأيسر جاز، لكنه خلاف الأفضل. قوله مستقبل القبلة، يسرع لواضع الميت في قبره أن يوجه الميت إلى القبلة في القبر، وهذا على الوجوب. والدليل حديث عبيد بن عمير عن أبيه أنه حدثه وكانت له صحبة أن رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال هن تسع، وذكر منها وعقوق الوالدين المسلمين واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. وقد روي عن الشعبي أنه سئل عن الميت يوجه إلى القبلة فقال إن شئت فوجه وإن شئت فلا توجه، لكن اجعل القبر إلى القبلة، قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر عمر وقبر أبي بكر إلى القبلة، ولئلا يتوهم أنه قبر غير مسلم. وهذه طريقة المسلمين بنقل الخلف عن السلف. قوله ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر، لا يزاد في رفع القبر عن الأرض، إنما يرفع عن مستوى الأرض بمقدار شبر، فلا يكون مستويا بالأرض لئلا يندرس ويداس، ولا يجوز أن يكون مرتفعا أكثر من شبر. ويدل لذلك حديث جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، وفي زيادة أو يزاد عليه. وعن جابر رضي الله عنه أيضا ورفع قبره من الأرض نحو من شبر. وقال غنيم بن بسطام المديني رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم في إمارة عمر بن عبد العزيز فرأيته مرتفعا نحو 4 أصابع، وهو الوارد عن الصحابة والسلف. قوله مسنما، السنة أن يجعل القبر مسنما أي على هيئة السلام، والدليل أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، كما في حديث سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما أي محدبا كهيئة السلام، بخلاف المسطح وهو المربع. قوله ويكره تجصيصه والبناء، ذكر المؤلف 5 أمور تكره في القبور. 1 التجصيص، وهو أن يضع على القبر الجص أو الجبس فيطليه به ليبيض. ودليل الكراهة حديث جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه أو يكتب عليه. 2 البناء على القبر، وهو وضع بناء عليه سواء كان البناء لاصقا بالأرض كالغرفة أو لم يلاصق كالقبة، وسواء كان ذلك في ملك إنسان أو في مقبرة مسبلة، فيقول إنه مكروه. والدليل حديث جابر رضي الله عنه السابق وفيه وأن يبنى عليه. وهذه الأمور من المبتدعات، نص على ذلك البهوتي في الروض. قوله والكتابة، 3 الكتابة على القبر، ولها صور وأشكال، فقد تكتب على القبر مباشرة أو على لوح أو حجر عند القبر، وقد يكتب فيها آيات قرآنية أو أدعية أو قصائد في مدح الميت أو رثائه، أو يكتب تعريفا بالمقبور كاسمه وتاريخ وفاته وربما نبذة من سيرته. والدليل حديث جابر رضي الله عنه السابق وفيه أو يكتب عليه. قال في هامشه القول الثاني أنها محرمة، واختاره الشوكاني لحديث جابر المذكور، والأصل في النهي التحريم، ولا صارف يصرفه إلى الكراهة. انتهى. قوله والجلوس والوطء عليه، 4 الجلوس على القبر والوطء عليه، والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر، وحديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه مرفوعا لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، ولأن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا. قال في هامشه وفي المذهب قول أنه يحرم، واختاره العثيمين. قوله والاتكاء إليه، 5 الاتكاء إليه، وهو مكروه. والدليل، 1 أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمرو بن حزم متكئا على قبر فقال لا تؤذه. 2 ولأن في الاتكاء على القبر امتهانا له، وحرمة المسلم ميتا كحرمته حيا. قوله ويحرم فيه دفن 2 فأكثر، باتفاق العلماء أنه يشرع أن يدفن كل ميت في قبر منفردا، وهذا في حال الاختيار وعدم الضرورة. وقد قرر المصنف أنه يحرم دفن 2 في قبر إلا لضرورة. والدليل أن هذا عمل الناس من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن كل ميت يدفن وحده، ولأن في الجمع بين الأموات إيذاء لهم، وقد أمرنا بالإحسان إليهم. قال في هامش: الرواية الثانية عن أحمد أنه يكره، واختاره ابن عقيل وابن تيمية وابن مفلح والعثيمين رحمهم الله. انتهى. قوله: إلا لضرورة، ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب، يستثنى مما تقدم عند الضرورة أو الحاجة، كما لو كثر الموت وقل من يدفنهم ويشق إفراد كل ميت في قبر، وذلك في حال الحروب والمجاعات والأمراض الجماعية ونحوها من الكوارث التي تصيب أعدادا كبيرة من الناس، فهنا يجوز دفن أكثر من واحد في القبر الواحد، إما اثنين أو ثلاثة أو أكثر بحسب الضرورة. والدليل حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في الأحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم، ولوجود المشقة والضرر بتأخر دفنهم، والضرورات تبيح المحظورات. والسنة حينها أن يجعل بين كل اثنين حاجزا من تراب، ليصير الواحد كأنه في قبر منفرد، ويقدم إلى القبلة أفضلهم، ثم الذي يليه في الفضيلة، كما قدم النبي صلى الله عليه وسلم الأقرأ. قوله: ولا تكره القراءة على القبر. لا تكره القراءة على القبر، بل هي جائزة، وصورتها أن يجلس فيقرأ قرآنا عند القبر متحرجيا هذا الموضع. والدليل ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقرأ عند القبر بعد الدفن أول البقرة وخاتمتها. وروي عن العلاء بن اللجلاج أنه قال لبنيه: إذا أدخلتموني قبري فضعوني في اللحد وقولوا بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنوا علي التراب سنا، واقرأوا عند رأسي أول البقرة وخاتمتها، فإني رأيت ابن عمر يستحب ذلك. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أنها مكروهة، وهو قول مالك وأبي حنيفة. والرواية الثالثة عنه أنها محرمة ولا تجوز، بل هي بدعة، وبها قال الشافعي، واختارها محمد بن إبراهيم وابن باز والعثيمين رحمهم الله. قوله: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك، أشار إلى ما يتعلق بإهداء القرب للغير، فقرر أنه: واحد، يجوز أن يهدي الحي أي قربة للميت فيعمل عبادة ويهدي ثوابها للميت. اثنان، يجوز إهداء العمل للحي قياسا على إباحته للميت، فالحي عند الحنابلة كالميت في وصول الثواب. قال في هامشه: ظاهر كلام الحنابلة عدم التفريق في إهداء الثواب بين العاجز والقادر. انتهى. قوله: وسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم. أهل الميت عائلته الذين كانوا معه في نفقته وكفالته، فقرر أنه يسن أن يصلح لهم طعام ويبعث به إليهم. والدليل حديث عبد الله بن جعفر قال: لما جاء نعي جعفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. قوله: ويكره لهم فعله للناس. يكره لأهل الميت أن يصنعوا الطعام للناس لأنهم مشغولون بالمصيبة، ولما ورد عن جرير رضي الله عنه قال: كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، ولأنه إعانة على مكروه، وهو اجتماع الناس عند أهل الميت، فإن صنعه أهل الميت فيكره الأكل منه. وفي حاشية ابن فيروز: الكراهة مقيدة بما إذا لم يكن من التركة، وفي الورثة محجور عليه أو من لم يأذن، فإن كان أي فيهم من هو محجور عليه وأخذوا من التركة حرم ويضمن الفاعل. فصل. عقد المؤلف هذا الفصل للكلام عن الزيارة عن زيارة القبور والتعزية وموقف المسلم من المصيبة. قوله تسن زيارة القبور: الأصل في زيارة القبور أنها مستحبة في حق الذكور. واعلم أن زيارة القبور قسمان: الأول زيارة بدعية، وهو التي يكون مقصود الزائر فيها أن يطلب حوائجه من ذلك الميت، وهذا شرك أكبر، أو يقصد دعاء الله عند قبره أو الدعاء به، وهذه بدعة منكرة ووسيلة إلى الشرك. الثاني زيارة شرعية، وهي المرادة هنا، وتكون بزيارة أولا قبور المسلمين، والحكمة منها: واحد، اعتبار الزائر واتعاظه، وتذكرة الموت والآخرة، وتذكره الموت والآخرة. اثنان الدعاء للميت والاستغفار له لينفع الميت وينفع نفسه، وهي زيارة مشروعة، وقد ورد في ثوابها حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: حق المسلم على المسلم ست، قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فسمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. وبنحوه حديث ابن مسعود، وفيه زيادة: فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. ثانيا زيارة قبور الكفار، وهي مباحة، والحكمة منها نفع الزائر نفسه فقط بالاعتبار والاتعاظ وتذكر الموت والآخرة، دون أن يدعو للأموات أو يستغفر لهم. ويدل لذلك عموم حديث أبي هريرة مرفوعا: فزوروا القبور فإنها تذكر الموت، وغيره من الأحاديث. وقد زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه وهي مشركة، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. لكن هذا كله مقيد بأن لا تتضمن الزيارة شد رحل، ولا قول دعاء باطل من الاستعانة بالأموات ونحو ذلك مما تقدم. قوله: إلا لنساء. لما ندب إلى زيارة القبور استثنى النساء، فقرر أن زيارتهن للقبور مكروهة. والدليل حديث أم عطية قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قال في هامشه: الرواية الثانية أنها محرمة، واختاره ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة ومحمد بن إبراهيم وابن باز والعثيمين وغيرهم. انتهى. قوله: ويقول إذا زارها أو مر بها: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. ذكر المؤلف الصفة المشروعة عند زيارة القبور، وهي أن يذكر الدعاء الوارد، وهذا يكون عند دخولها وعند المرور بها. وقد ورد في صفته عدة أحاديث وألفاظها متقاربة، ومنها: واحد، حديث بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام على أهل الديار. وفي رواية: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. اثنان، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لهم. قوله: وتسن تعزية المصاب بالميت. التعزية لمن أصيب بمصيبة مستحبة بالإجماع، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. قال في هامشه: انظر البخاري 1284 ومسلما 923، وفيه: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. انتهى. والتعزية الحمل على الصبر بوعد الأجر، والدعاء للمصاب والميت. قوله: ويجوز البكاء على الميت. يجوز البكاء على الميت إذا كان بكاء لا يتكلف، وإنما بمقتضى الطبيعة، ولا يتضمن محذورا من ندب أو نياحة أو الإكثار منه. والدليل وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعودهما عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله فقال: قد قضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. أما إن صاحب البكاء ندب أو نياحة أو كان فيه تسخط وإكثار منه فهذا منهي عنه. قوله: ويحرم الندب والنياحة وشق الثوب ولطم الخد ونحوه. الندب البكاء مع تعداد محاسن الميت كقول: وسيداه ونحوها. والنياحة اجتماع النساء للبكاء على الميت، ثم استعمل في صفة بكائهن بصوت ورنة وندبة. شق الثوب قاطعه من جهة الجيب أو غيره لأجل المصيبة، فلا يجوز عند المصيبة فعل هذه الأمور وغيرها مما يكون على وجه التسخط، لأنها من النياحة، وقد ورد النهي عنها. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.